بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في تدارس أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وقد وقفنا على باب الزكاة من الإسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الزكاة من الإسلام. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الله أكبر. هذا الباب الذي ترجم عليه البخاري باب الزكاة من الإسلام، منه أي من أركانه ومن فرائضه ومما أوجبه الله عز وجل، فإن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومن شرفها وفضلها أن الله قرنها بالصلاة في نيف وأربعين آية. ثم استدل أيضا بالآية من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهي من المواضع التي قرن الله فيها بين فرضي الصلاة والزكاة. وهذا القرن يدل على أهمية الزكاة وتميزها على أركان الإسلام الأخرى كالصيام والحج، وأركان الإسلام كلها مبانيه، إنما تتمايز في بعض الأحكام والفضائل. فمن تمايز الصيام عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ففيه أنه جعل للصوم مزية، والمزية للفرائض لا تعني انتقاصا من غيرها، كما أن ذكر الفضائل والمزايا للأنبياء لا تعني انتقاصا لغيرهم. وفي أول الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل بين الأنبياء لا يعني انتقاصا للمفضول من جهة الفاضل. ثم ذكر الحديث قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال: حدثني مالك. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، بينه وبين الإمام البخاري طبقة. قال: حدثنا عمي أبي سهيل ابن مالك. فمالك يروي الحديث عن عمه عن أبيه وهو جد مالك عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من قبل نجد، وهذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى. جاء ثائر الرأس يمغمغم بكلام لا يفهم، وجاء في الرواية الأخرى أنه جاء فأناخ بعيره فنزل وأقبل يغمغم لا ندري ما يقول، حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بيننا فسأل عنه فقال ها أنا. قال يا رسول الله إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. شوفوا هذا من عقله، وإلا في الأصل أن الأعراب جفات، لكن من عقله قدم بهذه المقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. قال الله الذي لا إله إلا هو أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا؟ قال اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم فيذكرها سؤالا سؤالا. قال فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن أركانه، فذكر له هذه الأركان ولم يذكر الحج. لما لم يفرض بعد؟ وهذا دليل لما ذهب إليه المحققون أن الحج إنما فرض في العام التاسع لا في العام الخامس الذي نزل فيه قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه نزل في الحديبية فأمر بإتمامها، أما فرض الحج فكان في العام التاسع. وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الوفود قبل فرض الحج كما يأتي في حديث وفد عبد القيس، فإنهم من أول من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر لهم من أركان الدين الحج. فسأله عن أركان الإسلام عن الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وسأله عن الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وسأله عن الصوم صوم رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فولى الرجل أخذ العلم اللي يبيه وولى، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أي أنه يأتي بأركان الإسلام لا ينقص منها، ومعلوم أن الزيادة عليها في من جنسها نوافل، ولا يعني هذا أنه لا يمتثل أوامر الله الأخرى غير هذه الأركان، لكن هذه هي مباني الإسلام العظام وأركانه التي يقوم عليها. وقوله عليه الصلاة والسلام أفلح يعني أدرك الفلاح في الدنيا والآخرة إن صدق بقيامه ومحافظته على أركان دينه في هذه الشعائر الخمس، شاهدها أن الزكاة من الإسلام. والإسلام إذا أطلق اشتمل على الإيمان، كما الإيمان إذا أطلق في النصوص اشتمل على الإسلام، يتفارقان في المعنى إذا ذكرا جميعا، فيكون الإسلام للشعائر الظاهرة في أركان الدين الظاهرة والإيمان للشعائر الباطنة. وهذا تكرر في الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى والتوبة والاستغفار والإثم والعصيان، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، فإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى، ويدل عليه كما سيأتي حديث وفد عبد القيس. وفي هذا في جعل الزكاة من الإسلام ومن الإيمان، والزكاة عبادة مالية في إخراج الزكاة، والإخراج عمل بدني يفتقر إلى النية، فلا بد أن ينوي بها زكاة، فإن أخرجها من غير نية لم تنعقد زكاة، لأن الأعمال بالنيات. وفيه الرد على من يخرج العمل عن الإيمان ولو كان بذل مال، لأن الزكاة في أصنافها الخمسة في الذهب والفضة وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض في كل مكيل مدخر وعروض التجارة كلها إخراج مال. والزكاة لا تتجاوز 10% في أشد صورها، وهي في الزروع من الثمار والحبوب إذا كانت تسقى بماء السماء أو بالعيون الجارية أو بالأنهار، وهو المسمى عند الناس اليوم بالعثر أو بالبعلي، يبعلونها بعلا بمعنى يحرثون الأرض ثم يكتفون بسقيها من السماء من المطر، فزكاتها العشر. فإن كانت بمؤونة وجهد وإخراج ماء من الآبار أو نقله من الترع البعيدة ففيها نصف العشر، وعامة الزكوات ربع العشر، بل ومنها ما يقل عن ربع العشر. يمكن تأتي في الزكاة أقل من ربع العشر؟ يقول أخونا في الغنم، الغنم كم نصابها؟ 40، فيها واحدة ثلاث ربع العشر. طيب إذا كانت الغنم 1000 كم فيها؟ في كل 100 شاة يعني 10، 10 للألف كم تمثل؟ قطعا أقل من ربع العشر، لأن ربع العشر 25، لاحظتم؟ وهذا لأن الزكاة مواساة وليست غريمة ولا ضريبة، وإنما مواساة، مواساة في هذا المال، وهو مال الله مودع عندك أيها العبد لإخوانك المحاوج. ومنع الزكاة له حالتان: الحالة الأولى أن يمنعها جاحدا لوجوبها، أن يجحد وجوبها، منعها أو أداها فلا تنفعه، لأن جحد وجوبها كفر، حيث أهان وأهمل وأطاح بركن من أركان الدين. الحالة الثانية أن يمنعها بخلا وشحا وطمعا، فلها في حكمها حالتان: الحالة الأولى أن يبخل بها فولي الأمر يأخذها منه ويعزره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن آخذوها منه وشطر ماله، تعزيرا يعني. ولهذا أخذ الزكاة وتقسيمها من مهام ولي الأمر. الحالة الثانية أن يمنعها ويقاتل على منعها، كما حصل من أكثر المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرتدين ارتدوا بأنواع الردة، فمنهم من كذب الرسول، ومنهم من قال لا خلاص ما احنا مصلين، وأكثرهم ارتدوا بمنع الزكاة للعاعة الدنيا في قلوبهم، فلما منعوها وقاتلوا على منعها أجمع الصحابة على كفرهم وردتهم وقتالهم، إذ استدل بالمنع بالقتال على منعها على ردتهم وجحدهم لوجوبها. ولهذا الجحد محله في القلب لكن يظهر أثره، فأجمع الصحابة على قتال من جح من منع الزكاة وقاتل على منعها. يقول شيخ الإسلام: وهذا من أقوى الإجماعات التقريرية. كان في أول الأمر عند بعضهم تردد بقولهم لا إله إلا الله، فانشرحت صدورهم لما ذهب إليه الصديق، قال: الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قولهم منعوني لقاتلتهم أن ولي الأمر يؤدب مانع الزكاة، فإن قاتل على منعها عرف بمقاتلته على منعها جحوده وجوبها فيرتد بذلك. وهذا كله ينسف مذاهب المرجئة الذين قالوا: إذا قال لا إله إلا الله خلاص، طيب هذا الذي منع الزكاة وجحد وقاتل على منعها يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، لم تنفعه لما التحق به هذا الناقض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث روي من وجوه، من طريق محمد والحسن عن أبي هريرة. من محمد ومن الحسن؟ تكررت في الأسانيد غير مرة. محمد هو ابن سيرين، والحسن هو البصري، يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع جنازة مسلم، هذا تقييد لما جاء مطلقا في الروايات الأخرى، من اتبع الجنازة. الجنازة هنا العهدية، الجنازة المعهودة للمسلمين، ولهذا المؤمن لا يتبع جنازة غير المسلمين، لا يتبعها. نعم يعزي غير المسلمين تعزية مواساة للحي، لكن لا يتبع جنائزهم، لأن في اتباع جنائزهم وشهودها إقرار لهم ببدعهم وإحداثاتهم في دينهم. من اتبع جنازة مسلم حتى يغسل، حتى يصلى عليه، ثم حتى يفرغ من دفنها، كان له قيراطان، قيراط للصلاة وقيراط لاتباعها حتى تدفن. وسئل عن القيراط عليه الصلاة والسلام قال: مثل جبل أحد، أي في الأجر. شوفوا الفضائل يا أخواني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما خفي عليه فضل اتباعها، وأنكر هذا الفضل في الأجر، فأرسل سالما ابنه إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن فضل اتباع الجنائز، فأتت مؤيدة لما بلغ ابن عمر من أن اتباعه له قيراط، وكان جالسا في المسجد وبيده من حصبائه يضرب بها، فضرب بالحصباء الأرض وقال: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، في حرص السلف رضي الله عنهم، حرصهم على الطاعة والمسارعة إليها والاستكثار من الخير والحسنات. اتباع الجنائز حتى توضع، هذه رواية في الصحيحين، وفي رواية ثانية حتى تدفن، وفي رواية ثالثة حتى يوضع في لحده، وفي رابعة حتى يهراغ عليه التراب. هذه الروايات متقاربة، يجمعها جميعا أنه اتبع الجنازة حتى توضع في قبرها، إن جلس حتى يفرغ من دفنها فهو أفضل، وإلا فينال الأجر من تبعها حتى توضع في اللحد، سيما إذا كانت جنائز كثيرة أدرك ذلك الأجر. واتباع الجنائز وقبلها الصلاة عليها، وقبلها تغسيلها وتكفينها، وبعد ذلك دفنها، كلها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. هذه الصلاة والاتباع عمل أو قول؟ عمل، إذن هي من الإيمان، وهذا رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان سواء في حقيقته أو في ثوابه وأجره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمين: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من إلا خشيت أن أكون مكذبا. نعم. أحسن الله إليكم. إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال وما يحذر من الإصرار على إيش؟ وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. كذا النفاق عندكم ولا على التقاتل؟ النسخة التي بين يدي وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. شيخنا هنا هذا هكذا في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي بالوقت أيضا، وفي رواية ورواية عن أبي ذر ورواية الأصيل وابن عساكر على التقاتل. أنت معك الفتح؟ نعم شيخنا. نسخة الفتح اللي معك؟ لا شيخ. نعم. أحسن الله إليكم. لقوله تعالى. لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الباب باب عظيم وباب شريف، ينبغي بل يجب ويتأكد على المسلم أن ينتبه لمضمونه، وفيه خوف السلف على أنفسهم النفاق وتحريهم البعد منه وحذرهم من الوقوع فيه، ولأن قلوبهم أنقى وعلومهم أعمق، خافوا النفاق هذا الخوف العظيم لما جاء في الأدلة من وعيد أهله وزجرهم وعقوباتهم، ولخوفهم على دينهم أن يزول. طيب أي النفاقين الذي خافه السلف على أنفسهم؟ هيا الأخوان، ها؟ النفاق العملي والاعتقادي. العملي، لماذا رجحنا العملي؟ أي ها أي ها نعم، خاف النفاق الاعتقادي كما خافه عمر، ولهذا سأل حذيفة رضي الله عنهما عن أسماء المنافقين الذين أعلمهم إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. الرسول علم حذيفة النفاق الاعتقادي والعملي، اعتقادي 17، فأبى أن يخبره وهو في فراش موته ينتظر أجله. قال نشدتك الله يا حذيفة، أنا ممن سماني لك رسول الله؟ فقال لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر بذلك أحدا بعدك حتى لو سألني بالله، لأنه سر النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت بشارة لعمر أنه يأمن من النفاق الاعتقادي، ومع ذلك خافوه. ومن خاف النفاق الاعتقادي سيخاف ضمنا من العمل، لأن العملية وسيلته، والسلف مطبقون على خوفه من النفاق، لا أن عندهم شك في أصل الإيمان، لكن لعدم علمهم بالخاتمة التي يختم لهم بها، من هذه الحيثية خافوه، وإلا ما يصح الإيمان مع الريبة والشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا. والبخاري ها هنا علق المعلقات في آثار عن السلف، قال وقال إبراهيم التيمي، هذا معلق، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. سبحان الله العظيم، ليس في هذا شك، وإنما فيه اتهام أنفسهم واستنقاصها في عملها، لئلا تغتر فيبقون على وجل وعلى خوف. ومن خاف الشيء حذره، ومن أمن منه وقع فيه وهو لا يشعر. وهذا من أعظم ما يعتني به المسلم في معالجة قلبه وقصده. قال وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسي، ما منهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، لا إله إلا الله. 30 إما بالعدد أو 30 مرد به الكثرة. هذا منهج للصحابة رضي الله عنهم، أعمق هذه الأمة علما، وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا، يخافون النفاق. بل ما منهم أحد يزعم أن إيمانه كإيمان أبي كإيمان جبريل وميكائيل، والمرجئة يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم مجرد معرفة أو تصديق في القلب، فأخرجوا العمل وأخرجوا القول. وهذا من أشنع مذاهب هؤلاء المرجئة التي اشتد نكير العلماء والسلف والسلف الصالح عليهم بها. ثم قال ويذكر عن الحسن. ليش قال وقال إبراهيم وقال ابن أبي مليكة هنا قال يذكر عن الحسن؟ هذا من تحري الإمام البخاري في الرواية ومن دقته فيها، إذ المعلقات في الجامع الصحيح على ضربين، سواء معلقات في الأحاديث أو في الآثار. الضرب الأول معلقات بصيغة الجزم، وقال وروى، فهذه الغالب أنها متصلة وهي صحيحة، واعتنى باتصالها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، وهو مطبوع في 4 مجلدات. النوع الثاني من المعلقات معلقات بصيغة التمريض، يذكر ويروى وينقل ويقال، فهذه فيها وفيها، ولا يضر ذلك فيما ينقله عن السلف، لأن العبرة ليس بلفظه وإنما العبرة بالمعنى. وش قال الحسن وهو البصري؟ قال ما خافه أي النفاق، ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. من أمن من نفسه أنه لا يقع في النفاق فهذا علامة على ضعف إيمانه في النفاق العملي أو النفاق الاعتقادي، أما الذي على وجل وخوف وقلق منه فهو المؤمن، لأن الخوف من الشيء يستدعي مراعاة عدم الوقوع فيه ويستدعي البعد عنه، وفيه عناية السلف الفائقة في قلوبهم وإصلاحها. الخلف يعني يعتنون بمظاهرهم حتى يستجلبوا رضا الناس ويستدفعوا عيبتهم وانتقادهم، أما السلف على غير هذا، معالجتهم لقلوبهم رضي الله عنهم، وهذا هو المنهج السديد في إصلاح القلب وتقويمه على عبودية الله جل وعلا. ثم قال وما يحذر أي ما يجب أن يحذره المؤمن من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، والإصرار على النفاق العملي، لأن المقاتلة من النفاق العملي، قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويصر على المعصية من غير توبة، إما بتأجيلها والتسويف فيها أو بالاستهتار وعدم مراعاة شأنها، لقول الله جل وعلا في وصف المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا، أي من الذنوب والتقصير وهم يعلمون. وهذا رد على المرجئة الذين قالوا الإيمان ما يأثر فيه العمل فعلا للمحرمات أو تركا للواجبات، والله يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فخرج من ذلك من وقع منه الفعل بغير علم، جهلا أو نسيانا، لا تجاهلا وتناسي. وهذا شأن عظيم، لأن مدار الإيمان على ما في القلب، وهو المحرك لسائر الجوارح، المحرك لسائر الجوارح. نسأل الله العفو والعافية. والمؤمن يا أخواني وطالب العلم على جهة الخصوص يجب أن يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا في إصلاح قلبه وما فيها من الخلل، ويصلحها بالعلم وبالاعتقاد الصحيح وبالمثابرة على العمل وباللجأ إلى الله أن يقبلها منه وأن يعيذه ويصرفه من النفاق. لا يأمن يؤدي الأعمال يقول خلاص أنا قبل مني، يؤمل بالله خيرا لكن لا يقطع وأكثر ما نتعرض له في السؤال هالأيام في الحرم عن المضاعفة في المساجد في أماكن مكة. اهتم واحرص على القبول، فإن نلت القبول من الله على صلاتك وعلى عباداتك أبشر بالمضاعفة، فإن لم تنل القبول لا حصلت لا قبول ولا مضاعفته. أسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للإخوان الأسئلة. أحد عنده شيء قبل أن أنظر لي؟ ترى لكم معي 6 دقائق ولن أتم 7 ولا 10 من عندي. أي نعم، في شيء؟ تفضل. أي نعم نعم. هذا يقول من أهل جدة وجاء مكة وفي قلبه نية العمرة، من أين يحرم؟ نقول يرجع إلى بيته في جدة ويحرم منها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. نعم. سم. أي نعم. الحجر الأسود أشرف أركان الكعبة، الازدحام عليه عظيم مع أن استلامه سنة، وهذه من المفارقات والازدواجات عند الناس. المستحب يتخاصمون ويهتمون عليه اهتماما عظيما، والفريضة يضيعونها، تلعب بهم الشياطين والأهواء كل ملعب، كما أنها تغريهم بالبدع فتميت في قلوبهم السنن. استلام الحجر الأسود سنة مؤكدة إن تيسر، إما تيسر ما يطلب ذلك بالتزاحم والمدافعة وأمثال هذه. السنة ما تحصل بفعل معصية. متى عهد الحجر الأسود؟ حنا لنا سنين، يمكن 35 سنة ما استلمناه ولا حبينا، الحمد لله رب البيت كريم. والله المستعان. يقول: هل يجوز الأكل باليمين والشرب بالشمال؟ لا يجوز أن تشرب بشمالك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كلوا بأيمانكم واشربوا بأيمانكم، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. أما إذا كانت اليمين مشغولة فيمسك الإناء بشماله ويرفعه بيمينه ليكون الغالب على فعل اليمين. والله أعلم. يقول: ما أقل وقت لأداء عمرتين العمرة متتالية لمن يسكن في مكة أو لمن يأتي من خارجها؟ العمرة فضيلتها في متابعة بينها وبين أختها، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، حديث ابن مسعود أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وهذه فيها تفصيل. أما من أنشأ سفرا من بلده فله كل يوم أن يأتي بعمرة مدام أنشأ لها سفرا، وأما المقيم في مكة سواء إقامة مسافر أو إقامة ثابتة، فأحسن ما وجدت في كلام الصحابة وفعلهم ما جاء عن أنس رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف، أنه سئل: كم بين العمرتين؟ قال: قدر ما يحمم رأسه. لو أتيت بعمرة وحلقت رأسك كم يبيله من مدة حتى يحمم يغدو أسود؟ لا، ما في يومين ولا ثلاثة، أسبوعين. يتفاوت الناس فيه، منهم أسبوع منهم أكثر. وجاء عن علي رضي الله عنه أن أقل ما بين العمرتين شهر. أما الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيرون أنه في كل سنة عمرة، في كل سنة عمرة، والأمر واسع، إن تيسر لك فأنشأت لها سفرا من بلدك فكل سفرة تأتي فيها تأتي بعمرة وهذا الأفضل، وإلا فلا أقل ما بين العمرتين ما جاء عن أنس أنه قدر ما يحمم رأسه. يقول أعطينا زكاة الفطر لشخص مقيم لأنه طلب من كان عنده الزكاة فأنا أحتاجها، ثم عرفنا بعد ذلك أنه أرسلها لفقراء بلده بعد العيد بأسبوع، فما حكم عمله وما حكم زكاتنا؟ هذه فيها حالتان: الحالة الأولى إن كان هذا المعطى لزكاة الفطر من المساكين فقد أديتم الواجب وبرئت ذمتكم بماذا؟ بإعطائكم إياه الزكاة، ولو تصرف فيها بعد ذلك بأن بعثها إلى أهله أو تصدق بها أو باعها ما دام ملكها خلاص. الحالة الثانية أن يكون المعطى له الزكاة ليس من أهلها، أو كان وكيلا في إيصالها إلى مستحقيها وفرط لم يرسلها لهم إلا بعد العيد بأسبوع، فهذا إثم، وإن كنتم تعلمون بذلك فأنتم مشاركون له في الإثم، وإن كنتم لا تعلمون فالإثم على هذا الوكيل، برئت ذمتكم بإخراجها ولم تبرأ ذمته هو بتأخير دفعها. وفيها كما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فإن تعمد تأخيرها أثم وهي عليه قضى يؤديها، وإن نسيها انتفى الإثم ويخرجها ولو بعد العيد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترى يبا أجاوبك كراما لشيبتك وبعدك لم يصك الدكان. زين زين هنا تفضل. رجل جاء من مصر أن يقيم في مكة أيام ثم يعمل عمرة، بعد الأيام هذه ذهب إلى الحل وعمل عمرة. نعم، يقول أخوكم رجل جاء من مصر ونوى أن يقيم بمكة أياما ثم يأتي بالعمرة، فإن كانت نية العمرة في قلبه وهو في مصر فإحرامه من الحل لا يصح وعليه ذبيحة، لأنه ترك إحرامه من ميقاته وهو الجحفة، وعدم الإحرام من الميقات ترك لواجب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. أما إذا جاء من مصر وليس في نيته الاعتمار لا ابتداء ولا بعد مدة، جاء لعمل، جاء لغرض، ثم بدا له وهو في مكة بعدما أقام فيها ما شاء الله أن يعتمر، فيكون والحالة هذه حكمه حكم أهل مكة، يحرم من أين؟ من الحل. والغالب في الناس النوع الأول، فهذا فرط في واجب، لأن الإحرام من الميقات شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم تعظيما للحرم في أن تتهيأ للنسك من المواقيت، وهذا من شعائر مخالفة المشركين، ما كان يعرفون المواقيت حتى شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.